بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سيدنا الشيخ أحمد، إحنا تكلمنا عن تابعين، النعت وإيه والعطف، إلى أن هنتكلم عن التوكيد. كما قسمنا العطف إلى بيان ونسق، هنقسم التوكيد إلى قسمين، لفظي ومعنوي. اللفظي بتكرر نفس اللفظ، هذا اللفظ المكرر قد يكون اسما او فعلا او حرفا او جملة، ماشي. نشوف الاسم، جاء زيد خلاص. وايه الغرض يا مولانا من التوكيد اللفظي؟ احيانا واحنا صغار يا مولانا الشيخ احمد كنا نستعمل هذا بفطرتنا، بينما نمرح ونضحك ونتشاجر في الفصل، فجأة أحدنا يرى الأستاذ فيقول الأستاذ وصل. يبدأ تأكيد تنبيه الغافل، يقول لغفل انتبه الأستاذ جاي لحسن دروبك، فهمت ولا بالفطرة هو. الأستاذ وصل، يبقى المسلحش يقول له اسمع ايه الثاني، هذا الغرض هو، انت فهمت ده الغرض من توكيد الايه اللفظي. فلما قرر نفسي أقول إيه الأستاذ حضر، يبكرت الاسم حضر الأستاذ، يبكرت الإيه، ممكن أكرر الحرف. لما أقول لما الشاعر يقول إيه لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، طب ما باح يا سيدنا ويقول لا أبوح، طب ما أنت تأخذ بالك فيقول لا يبقى نكرر يا مشايخي الحرف. طيب هل أنت طالبة معنا؟ قل نعم. طيب شوف الجملة، قال صلى الله عليه وسلم والله لأغزونا قريشا، يبقى كرر ثلاث مرات، ده اسمه توكيد إيه؟ لفظ. كلا سوف تعلمون ثم كلا، أيوة أين لا تغضب. أيوة صلى الله عليه وسلم. نيجي للتوكيد المعنوي، له ألفاظ معلومة لها النفس والعين، النفس والإيه يجب اتصالهم بضمير مطابق للمؤكد. لما قل جاء الخليفة نفسه، جاء الخليفة ايه نفسه، ايه المقصود بالتوكيد المعنوي في النفس والعين؟ قد رفع المجاز عن الذات، تيجي الأستاذة نفسه يقول مش فاهم حاجة، صح؟ طيب والأستاذة نفسه بتقول مش فاهم حاجة، صح؟ هي بتقول لنا زارتني الأميرة، هي بتقول كده زارتني الايه، فصاحبتها المخرجة تقول الأميرة زارتك انت، الله ده انت الشارع بتاعكم ما يعديش عربية كرو، شفت ولا لا؟ طب أميرة تيجي ازاي؟ ده الأميرة بيبقى عندها حاشية، فهمت ولا لا؟ وعندها حرس وعندها مراء وخدم وبتاع، هيمشي ازاي في الأرض المنكسرة دي والبتاع، فهمت ولا لا؟ وبيتك ضيع زي حالتنا، فهمت وصح؟ فكأنها طب انت لعلك تقصدي زارتني خدمت الأميرة، تمشي انت فهمت ولا؟ يبقى اسمه مجاز، اسمه ايه؟ لا هتنسي لها المجاز، قال زارتني الأميرة نفسها، انت فهمت ولا؟ ساعتها ارفع المجاز ده، لانك لو قلت زارتني الأميرة وانا بس لحالتي غلبانه وحتى ما عندكش كسره عيش، طب ازورك ازاي الاميره دي؟ فانا استبعد ده، فاقول لعلها تقصد المجاز وليس الحقيقه، زارتني مثلا خدمت الاميره، فهمت ولا لا؟ فرشت الاميره، جرت الاميره، انت فهمت ولا لا؟ فهي تمسك التمثيل ده والزارات الأميرة نفسها أو عينها. فهمت ولا؟ أظن كده واضحة. ده اسمه إيه التوكيد الإيه؟ أظن سهل كده حل؟ يا سلام. وبعدين لما نيجي الكل وجميع يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بهم المثنى. حفظت القرآن كله. فهمت ولا؟ طيب. جاء سجد الملائكة كلهم أجمعون. ده توكيد التوكيد يعني. صح ولا لا؟ طيب. وهنا برضو لما القرآن قال فسجد الملائكة لما قال كلهم ده برضو ايه يا أولادي؟ علشان متوهمش السامع انه اطلق الكل واراد البعض. لان انا لما اقول مثلا نجح الطلاب، طب ما في وقت ولا واحد رسب، واحد رسب، اقول يا ما انا عبرت يعني بالاغلبيه، يعني اعتبرت الاغلبيه كانهم كلهم، يعني فهمت ولا لا؟ فالقران سجل كلهم وقال اجمعون. فهمت ولا حتى لا يظن ان هو ايه يعني عبر بالكل واراد البعض، فراح جل قال ايه كلهم. صح ولا لا؟ طيب. بالنسبه وقد يؤتى بعد اجمع بتوابعه، توابع اجمع هي نفسها اقطع واصع وابتع، يعني مول جاء القوم كلهم، كلهم ده توكيد اول. طيب اجمعون ده توكيد ايه؟ التوابع، التوابع بتاعت ايه؟ اجمعون اقطعون اصعون ابتعون، هي التوابع يعني، يعني بتادي نفس المعنى زي الترادف كده، زي الجلوس والقعود يعني. فهمتوا؟ بس ده زياده يعني. طيب اظن خلاص احنا عرفنا الايه. هننتقل بعد ذلك سيدنا الى البدل. البدل هنشرحه يا سيدنا الشيخ احمد بصوره ان شاء الله مختصره. ماشي سيدنا الشيخ احمد، يلا هنقول امرنا لله. سيدنا الشيخ احمد قال والله انا عايز اتزوج واحده اسمها هند. يلا ديك لي بالسخا خلاص، عايز اتزوج واحده اسمها ايه؟ هند. خلاص. واخته هو اسمها زينب. ماشي. فانا هساله السؤال اهو، لان في عندنا بدل مطابق وبدل بعض من كل وبدل اشتمال وبدل غلط ونسيان. صلاته على الحبيب. عادي نطبق ده على البنت اللي عايز يتجوزها الشيخ احمد. فقال اعجبتني الفتاة هند. صلاته على الحبيب. هند اللي هي مين؟ والفتاة اللي هي مين؟ ده اسمه بدل مطابق، هو نفسه. فهمت ولا لا؟ يبقى بنساله ايه اللي اعجبت فيها؟ اعجبت الفتاة هند، ده اسمه بدل يا ولادي، هو نفسه. صح. وايه هو البدل؟ تابع مقصود بالحكم. يبقى الاعجاب حصل بمين؟ مش بالفتاة. صح يا ابني ولا لا؟ الفتاة ما ليش مال اي حد. صح يا ولادي؟ طيب لما نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هو نفسه الصراط الذين انعمت عليه، الى صراط العزيز الحميد الله. فهمت ولا لا؟ ده اسمه بدل ايه يا ولادي؟ مطابق. عرفنا النوع الاول. النوع الثاني بنسأله يا شيخ احمد، قال سم على رأي السعودية، وقلنا له سم الله عدو. ايه اللي عجبك في البنت؟ خد بالك، اعجبتني الفتاة وجهها، ده اسمه بدل بعض من ايه؟ من كل. صح ولا لا؟ عرفنا بدل بعض من كل. في الثالثة ده قال أعجبت الفتاة حياؤها، ها؟ يبقى ده بدل ايه؟ يعني اشتملت على الحياء، وليس الحياء جزء منها، يعني لا وجهها ولا يديها ولا رجلها. فهمتوا؟ هو دايما بينادى على زينب دي اخته، فدايما هي على لسانه، فقال أعجبت الفتاة زينب، بعد تذكر قال هند. فهمتوا ولا لا؟ ده اسمه بدل غلط او ايه؟ او نسيان. هات انواع البدل. خلاص حلوه كده. بس هذا المع اي ما لازم نصحصحهم شويه، يعني نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. والبس يلا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاه